بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. غرفة نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام على البالتوف تقدم مقدمة في علم الحديث للشيخ الداعية أمجد غانم. الآن نبدأ مع الدرس الثالث من سلسلة مقدمة في علم الحديث للشيخ أمجد غانم. هذا هو الدرس الثالث، معنا الآن الشيخ أمجد. نبدأ إن شاء الله الآن بإذن الله. أدعو من في قوائمكم، بارك الله فيكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا درسنا الثالث في تدوين السنة وكيف وضعت كتب السنة كالصحيحين وكتب السنن وموطأ الإمام مالك وما غير ذلك من كتب المسانيد والمعاجم. فنقول وبالله التوفيق إن لكل مرحلة من مراحل جمع القرآن والسنة حكمة إلهية اقتضت أن يحفظ الدين بهذه الحكمة. فعدم كتابة عدم تدوين السنة الحديث عفوا القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والاكتفاء بأن يكتب الآيات التي تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان لحكمة شحذ الأذهان والتحفيز والهمم حتى يختب القرآن بالتلقي. فليست وسيلة مراجعة القرآن هي مراجعة مصحف على مصحف، وإنما مراجعة المصحف على الحافظ. فإذا هو الضابط لكتاب الله عز وجل. فبالتالي لو تغير حرف حتى ولو في النطق قام الحافظ فقال هذا الحرف خطأ، وإنما صواب النطق كذا وكذا. فانقضى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن القرآن قد جمع في مصحف واحد. ثم جاء عصر أبي بكر الصديق فجمع القرآن في مصحف واحد كما سبق وبينا. ثم قامت جمع السنة بنفس طريقة جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنهم جمعوا السنة فهما وحفظا، وكانت السنة هي المبينة للقرآن، فما السنة إلا بيان للتطبيق العملي لهذا الدين. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها وأرضى أم المؤمنين تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض تطبيق عملي. وكما يقول أحد الصالحين يقول إن الله لم ينزل كتابا ليقرأ فقط أو ليتلى فقط، وإنما أرسل رسولا ليتبع. فهذه الأمة الأمية تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، وإنما أرسل رسولا ليتبع. أنا هذه الأمة الأمية فأخيرا أن هذا الدين تتقي عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيت سلموني أصلي لتأخذوا عني مناسككم وأنا بالتلقي. ثم أمر عمر بن عبد العزيز كما قلنا بكثير دوين من الناس الخليفة الخامس كما أمر لكي يقول أنه أصل الصديق أفضل ممن سبقوه من الأئمة. هذا محال جمع إذن لا يكون أبدا. قال رجل يعني واحد التبس عليه الأمر أن القرآن ما مش قال اسمه، ولذلك أن ما عمر سمى الإمام الشافعي الخامسعي. فقال عمر بن الإمام أحمد أيهم أفضل، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس. فنظر إليه أحمد وتعجب، قال يعني كنت تشهد مع النبي يوم واحد، إنك يشوفك النبي وتشوف النبي يوم واحد بملء الأرض، فالصحابة لا يفضلهم أحد وإن كان أعلم منهم عليكم السلام. ولكن الصحبة لا يضاهيه ولا يضاهيه فضل. فبالتالي هو الخليفة الخامس، لأن الخلفاء الذين قبله ذكروا لما قال. واما موضوع الفتوحات فهذا امر عادي. فمعاوية انشغل رضي الله عنه وارضاه بتوسيع الرقعة الاسلامية. اتسعت كما لم تتسع من قبل. لكن لا ذات شيء. جمع القرآن جاء عمر. روح بدأ يعمل كثافير ثم يجمع الناس على قيام الليل حتى يحفظ القرآن في رمضان. ثم جاء عثمان بن عفان توحد الناس على مصحف واحد. ثم جاء علي بن ابي طالب فوضع قواعد النحو او اعاز الى ابو الاسود الدؤلي كما قلنا في المرة السابقة لوضع قواعد النحو حتى يفهم القرآن. اذا كلهم قدموا للأمة. فجاء من بعدين معاوية ثم مروان بن الحكم ثم عبد الملك بوان ثم كل هؤلاء حتى جاء عمر بن عبد العزيز. فامر بشيئين: بتشكيل المصحف او اكمال تشكيل المصحف كما بدأه الحجاج في عهد عبد الملك بن مروان، وبجمع السنة. السنة ليس المهم موضوع الحديث، وانما المهم ان يجمعوا الاحاديث التي عند كل الصحابة. فايه الفضل في المسألة، قيمة هذه المسألة؟ ان يحفظ للحديث صحابي، للحديث كل حديث له صحابي. يعني نادرا ما تجد حديث يعني رواء اكثر من صحابيين او ثلاثة. دايما كل حديث تجد رواء صحابي او اثنين او ثلاثة على الاكثر، باستثناء حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواء 70 صحابي. لكن بقية الاحاديث تقول حديث انما الاعمال بالنيات، عمر، الحلال بين والحرام بين، ان عمان بن بشير، بني الاسلام على خمس: ابن عمر وابو هريره. وهكذا بدا الاسلام غريبا، عفوا ابن عمر، بدا الاسلام غريبا وصعد غريبا كما بدا ابن عمر وابو هريره. وهكذا ستجد من يرد الله بخير يفكره في الدين، معاويه بن ابي سفيان. وهكذا ستجد ان كل حديث محفوظ بصحابي. ثم لكل صحابي جماعه لا يزيد عن العشرة ابدا، لكل صحابي جماعه، اما يكون ابناؤه او ابناء اخوانه او ابناء اخواته او مواليه او ازواج بناته، بس يعني المقربين اليه. فتجد مثلا الى عبد الله بن مسعود كان مثلا حوالي علقمة النقعي والاسود النقعي وكلاهما اخذ عنه، وعبيد السلمي، مجموعة قليلة رووا عن عبد الله بن مسعود اصبح مشهور ومحفوظ به. والصحابي الوحيد الذي لم يروي عنه الا ثقة هو عبد الله بن مسعود. فيش روى يعني، حتى لو عن واحد روى ثم ارسل الحديث عن ابن مسعود فالعلماء يتخافون فيه، ولذلك يعدون مراسيل ابراهيم النخعي من اقوى المراسيل، لان جميع الذين رووا عن عبد الله بن مسعود ثقات. مثلا علي بن ابي طالب روى عنه، الجماعة الذين روى عن ابن مسعود في الغالب من امثله، ولكن روى عنه الحارث الاعور، وهذا قيل عنه انه كذاب. فمن هنا اصبح لكل صحابي مجموعة. ابو هريرة عنده سعيد بن المسيب جوز بنته، عنده ابو سلمة كان يلازمه، عنده سعيد بن جبير، عنده مجموعة من التابعين، روى محمد بن سيرين روى عنه. فاصبح هؤلاء الناس معروفين عنه بالرواية عن هؤلاء الصحابة. ابن عمر روى عنه نافع مولاه، وروى عنه سالم ابنه، وهكذا. وعائشة روى عنها عروة ابن اختها، وروى عنها القاسم بن محمد، وروى عنها ابو سلمة ابن اختها في الرضاعة، وهكذا. فتجد ان لكل صحابي جماعة. فمن السهل جدا ان تحفظ جماعة هذا الصحابي. ومجرد منجد واحد ليس من هؤلاء جماعة روى عن هذا الصحابي، هنا نتوقف في هذا الحديث. شفت الاسانيد بدأت تتحفظ ازاي بامر سهل. يعني الناس مش متخيلين كيف جمعت السنة بهذا اليسر. فاصبح من الامر اليسير جدا ان تعرف عدد الصحابة، روى كم كل صحابة صحابي روى كم حديث، وروى عنه كم واحد، وروى عنه كم واحد كما سنبين. فجمعت الاحاديث بهذه الطريقة. ثم جاء اول من وضع بقى التفنيل لهذا الحديث. قلنا لكل واحد كان عنده مجموعة من الحديث صحابي، ويعني ان كان هو تابعي مثلا زي امام الزهري. الزهري يعتبر من اواسط التابعين. يعني ايه اواسط التابعين؟ التابعين يقسموا الى ثلاث طبقات. كبار التابعين هؤلاء الذين رووا عن ابي بكر وعمر وعثمان وخالد الوليد ومعاذ بن جبل. معروف ان معاذ مات في اول حياة عمر بن الخطاب في اول خلافته، وكذلك خالد بن الوليد، فتجد الرواية عنهم عزيزة. ولذلك حديث اللي هو اللي يتشدق به كثير من الناس من اهل الاصول، اللي هو لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ الى اليمن فقال له على ما تقضي بين الناس؟ قال بكتاب الله. قال فان لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فان لم تجد؟ قال اجتهد رأيي ولا قاله. فضرب صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله الى ما يحب الله ورسوله. هذا الحديث حديث باطل. ولماذا؟ لان الذين رووه عن معاذ بن جبل منقطعين، ليسوا من تلاميذ معاذ. فهذا الحديث لانه بطل سندا، قلنا ايضا انه بطل متنا، لانه يقول ابحث في كتاب الله فان لم اجد ففي سنة رسول الله. هذا باطل، لان هناك اشياء اذا اخذتها من كتاب الله ضياع في الدين، منها الرجل في الزنا، منها المواريث، وهكذا. فمن هنا بدأت، يبقى كل صحابي عنده مجموعة من الأحاديث، وكل صحابي عنده مجموعة من التابعين، ما على الراوي إلا أنه يجمع هذه الأحاديث في كتاب. فبدأ علم التصنيف، فقام الإمام مالك ووضع أول هذه المصنفات، وهو كتاب الموطأ. طبعا لما كانوا يحطوا كتاب كانوا بيشتروا يسموه إيه؟ فالإمام مالك سماه الموطأ. قال وطأني عليه، أي مدحني عليه، أكثر من 40 عالما. فوضع كتاب الموطأ، وكان ذو بصيرة، يعني كان ذو بصيرة. أول من قسم العلم أو قسم علم الشرعي إلى عقائد وأحكام ومعاملات هو الإمام أبو حنيفة النعمان. فقال أن الفقه فقه أكبر وهو معرفة الله وهو العقيدة، وفقه أصغر وهو المعاملات والعبادات و ما الى ذلك من بقية العبادات، يقع في معاملات الناس مع بعضهم البعض او مع الله عز وجل من ناحية العبادة. فقال هذا هو التقسيم. فقام الامام مالك ووضع كتابه الموطأ. الامام مالك جمع احاديث اهل المدينة، وكان يجتمع في المدينة الصحابة واتباع الصحابة اللي هم التابعين. فكان بينه وبين الصحابي اما رجل او رجلين على الاكثر، او رجلين على الاكثر. فكان يروي مثلا عن الامام الزهري عن سالم عن ابن عمر، او يروي عن نافع عن ابن عمر، فبينه وبين ابن عمر نافع، او بينه وبين ابن عمر سالم والزهري، بينه وبين ابن عمر. وكان يروي عن ابن عباس، وبينه وبين ابن عباس مثلا عكرمة، وكان لا يحب الرواية عن عكرمة. الإمام مالك كان يحب الرواية عن عكرمة. ولذلك اضطر بقى أن يظهر عندنا دلوقتي أشياء، إن هؤلاء الناس روايتهم عن هؤلاء الذين لا يحبونهم تزكية، روايتهم عن أي أحد تزكية له. يعني أنت دلوقتي لما يقول لك على شخص، يقول لك ده كان من تلاميذ الشيخ ابن باز، ثم تجد أن هذا الشخص وقع منه بعض الخلل، قد تنسب الخلل إلى ابن باز نفسه عليه رحمة الله، تقول هذا تلميذه أكيد أخذ أفكاره، فلا بد ان ياتي الشيخ ابن باز ويتبرأ من هذا التلميذ، او يتبرأ من هذا الشيخ، او لو كان هذا الشيخ الشيخ للشيخ ابن باز. يعني مثلا تقول فلان كيف تتلمذ على يد فلان، هذا صوفي، هذا شيعي، هذا كذا، فقد تقدح فيه. ولذلك الامام مالك ابهم كلام عكرمه، فاذا قال حدثني الثقه فهو عكرمه مولى ابن عباس، لان ابن عكرمه كان يرى التكفير، كان حكم الخوارج، كان يرى التكفير بالمعصيه. فلذلك كان الامام مالك اذا سئل عن واحد ما يقول عن هذا الرجل يعني جيد او سيء، يقول له هل رايتني حدثت عنه؟ فيقول لا، يقول لو كان ثقه او لو كان جيدا لرايته في كتابه. اذا وجوده في الموطأ تزكية عند العلماء. ولذلك العلماء يقولون من رجال الشيخين، من رجال البخاري، ارتضاه مالك، ارتضاه مسلم، هذه تزكية. فالعلماء يزكون من يروى. فوضع كتاب الموطأ ووضعه بطريقه السنن، كتاب الفقه، كتاب اللي هو مثلا يتكلم فيه عن الطهاره، الصلاه، الزكاه، الحج، الصيام وما الى ذلك. ولكنه وضع هذا الكتاب لكي يفيد الناس بامرين. اولا يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخاصه بالفقه. اثنين ان يعلم الناس الدين. فتعليم الدين لا يكون فقط بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نقول اننا سلفيون. يعني ايه سلفيون؟ يعني نفهم نصوص الكتاب والسنه بفهم السلف، ما نتعامل مع النص مباشرة. يعني لن تجدوا ابدا احد, يعني تجدوا الصحابة اخذوا عن كبارهم, وكبارهم يعني كبار الصحابة اضرب اقوى مثل لهذه المسألة الحديث الذي دايما نقوله في حديث جبريل. يقول الامام مسلم في هذا الحديث, وانفرد بمسلم عن البخاري بهذا اللفظ, قال الامام مسلم حدثني ابو خيثمة زهير بن حرب قال حدثني كهف هو ابن الحسن قال عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال ان اول من تكلم بالقدر في البصرة معبد الجهني, فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الشيري حاجين او معتمرين, قلنا لعله ان يوفق لنا احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنسأله عما نحن فيه. قلنا الوقت الاولى, اذا اول ما وقعت مشكلة القدر وبقت مشكلة عقلية, يا ترى الانسان مسير ولا مخير, يا ترى فرض عليه هذا الامر ام لم يفرض, فمن الذي يخرجنا من هذه المعضلة؟ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شافوه وسمعوا من النبي ففهموا. فعبد الله بن عمر لما وجد هؤلاء من اللي جاي له؟ يحيى بن يعمر قاضي البصرة. ومين عبد الله بن بريدة؟ قال القاضي كان في هذا الزمان هو اعلم اهل البلد, فلما وجده حريص على هذا العلم وانه اتى اليه ليتعلم هذا العلم فاراد ان يعلمه كيف يخرج العلم, فقال حدثني امير المؤمنين عمر بن الخطاب, وفي الارض حدثني ابي امير بن عمر الخطاب قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز هو كان عبد الله بن عمر كان يقدر يقول بينما اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا اطلع عليهم رجل, كما قال ابو هريرة كان النبي باردا للناس. ما مش بين في رواية ابو هريرة, هل هو كان شاهد ولا غير شاهد؟ كان النبي بارد, فالصحابي يجوز له ان يروي عن صحابي اخر ويسكت الصحابي. ليه؟ لانهم ثقات عدود مش مهم تدور فيهم. يعني لو جالك واحد دلوقتي وقالك ان نبيا من انبياء الله قال كذا وكذا, هل تحتاج تبحث ان هذا النبي ثقة ولا غير ثقة؟ او تبحث من هذا النبي؟ ما تفلت, تفلت معك الحكمة الذي قالها هذا النبي, لان انبياء الله عز وجل كلهم كلامهم وحي من عند الله عز وجل. فكذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول, لان الله ذكرهم قال محمد رسول الله والذين معه قال والسابقين الاولين من المهاجرين والانصار, فقال كل المهاجرين وكل الانصار, لكن قال والذين اتبعوهم باحسان, فشرط الاحسان الاتباع. فمن هنا الصحابي يسقط صحابي, لكن ابن عمر ما عملش كده علشان بيعلمهم درس اخر غير درس متن الحديث, ان كيف اخذنا العلم؟ نحن صغار الصحابة اخذناه عن كبار الصحابة, وكبار الصحابة اخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم, بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, والنبي صلى الله عليه وسلم اخذه من جبريل, قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم امور دينكم, وجبريل اخذه من الله عز وجل حتى يعلم التسلسل, ايعلم التسلسل. ويقول ابن عباس ما كنت اعلم انقضاء صليب, فكان يعرف انقضاء الصليب بتكبير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما الرسول يقول السلام عليكم ورحمه الله, السلام عليكم ورحمه الله, الا لما الصحابه يقولوا ايه سبحان الله سبحان الله سبحان الله فيسمعوا, فيسلم ابن عباس والذين يكونوا في السنوات الاخرى او المتاخره. فمن هنا نعلم كيف التدرج ان صح. ومع ذلك ابن عمر روى هذا الحديث بوجود عمر بن الخطاب. فالغرض من هذا كتاب الموطأ الامام مالك انك تتعلم دينك, فلا بد ان يحوي كلام الصحابه وكلام التابعين, ولكن هذا ليس كلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم, وكلام الصحابه وكلام التابعين قد يقبل وقد لا يقبل, لكن لا يرد كلام الصحابه والتابعين بهوى, انما يرد بكلام صحابة اخرين وتابعين. يعني قد يقول صحابي قول فيخالفه صحابي اخر, وليس باحدهم حجة على الاخر, انما كلهم سواسيه. فقد يقول عمر لم يفهم ان مانع الزكاة يعد ناقد للا اله الا الله, فإنها ابو بكر. وابو بكر الصديق لما فسر رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم, ولما رسول الله سأل عن آية وابو بكر وعمر جالسين وابن عمر جالس, فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ان من الشجره شجره كالمسلم, فقال ابن عمر وقع في نفسي انها النخله, فنظرت فيها في القوم ابي بكر وعمر فلم اتكلم, وعندي اذا ابن عمر فهمها وغضب عليه. قال البر عمر، فقال عمر لابنه والله لو قلتها لك انا عندي مثل كذا وكذا. ودول يدين لما رسول الله السلام صار خلص بعد ركعتين تحجب الرجل صار اربع ركعات، كيف النبي صار ركعتين؟ لازم يفهم. فقال اقصرت الصلاه يا رسول الله ام نسيت؟ فقال كل ذلك لم يكن، لا قصرت ولا نسيت. فقال بلى يا رسول الله. فنظر الى ابي بكر وعمر فقالوا بلى يا رسول الله، فقال فصلى ركعتين. اذا وبكر وعمر سكتوا، هذا يسأله صلى الله عليه وسلم، لكن ذو يدين من مسأل. فهكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الإمام مالك ووضع كتابه وشمل فيه آراء الصحابة وآراء التابعين، فوضع كتاب الموطأ وجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس كتاب الموطأ. ولذلك يقول الإمام الشافعي على ما لا يوجد كتاب بعد كتاب الله أصح من الموطأ إمام مالك، ليس فيه حديثا واحدا ضعيفا الا اربعه حديث، لكن هذا قول الامام الشافعي الا اربعه حديث كما بين السيوطي انه لم يجد لها اسناد، عفوا كما بين ابن عبد البر، وجاء السيوطي يجيب لها اسناد. فموطأ الامام مالك وضعه ولكن عابه انه فيه اقوال الصحابه والتابعين واحاديث بلا اسناد، يقول فيها بلغني ان عمر فعل كذا وكذا، بلغني ان النبي فعل كذا وكذا، يسموها بلاغات مالك. ويقول العلماء بلاغات مالك الموطأ كمعلقات الصحيحين، كمعلقات، نتكلم عن المعلقات الصحيحين. فقام الامام مالك ووضع كتابه الموطأ وبدا الناس يجلسوا ليكتبوا عن الامام مالك الموطأ. كيف كان تؤخذ هذه الكتب؟ قلنا ان كان لكل واحد من الذي جمع هذه الكتب وراق او الرقيب يكتبون زي المطبعه كده، هؤلاء الورقين شغلتهم طول النهار يكتبوا، لكن لا ليس لهم الحق ان يعطوا واحد نسخه واحده الا باذن الشيخ، فالشيخ لا ياذن الا لطلبه العلم. فياتيه الرجل وياخذ منه نسخه من الكتاب، فلا يجيز للشيخ ان يروي عنه هذه النسخه حتى يجلس في المجلس فيسمع قراءه الموطأ على الامام مالك فيصحح. لان يا جماعه يعني انا لو عندكم وقت بس تروحوا اي لجوء كتبت الملك فيصل في الفيصليه، وحتى تروا المخطوطات، قرات المخطوطات، ولا طبعا لو فتحت اي كتاب تلقوا تاوله يجيب لك المخطوطه، ما تعرف تقرا حاجه من المخطوطه، انه طبعا هو بيكون قاعد يكتب في المخطوطه فماسك المحبره ويحبر ويكتب عينه على الشيخ وهو بيكتب كده، لو ايده جت على الكتابه وما شافش الشيخ من من من فم الشيخ يقبض مخارج الالفاظ، فقد ما يرفعش ايده، يعتمد الاشياء داخله ببعضها، ولا يدع نقاط، ولا يدع نقاط كطبيعته، ولا يشك. فاذا قراها كما معروف ان واحد من الناس يعني وراقه اغضبه فمشاه وجاب وراق اخر، وهم لهم طريقه في الكتابه، سفيان تكتب سين سين ين نون ما في ذلك، وشعبه تكتب سين عين سنة بدون نقطة ذهن. فجاله الرجل جاب وراق ثاني قعد، وهذا الوراق ما يفهم الحديث، فقال أملي عليه، قال حدثني 76 66 و7. فقال يا أحمق سفيان وشعبة قم والله لا أصالحن وراق. سفيان عملها 60 وشعبة عملها 7، قال له حدثني 60 و7، قال له قم أرجع وراقي ثاني. فكان الوراق، ولذلك كان الوراق اذا مات الشيخ قام واصبح شيخا، زي عبد الله بن صالح كاتب الامام مالك، كان كاتب الامام مالك، لما مات الامام مالك رجعوا له، اكثر واحد حافظ الموطأ زي ما حافظ ولاده طول النهار يكتب عن الامام مالك، فبقى حافظ، فبقى يجلس للناس واصبح شيخ يرون عنه. عفوا عبد الله بن كاتب ليث بن سعد، كتب ليث بن سعد، وهكذا. فكان ياخذ النسخه ويجلس ويكتبها، ولذلك يقول حدثنا اذا الشيخ قرأ النسخة بنفسه، او حدثني اذا الشيخ قرأ علي كنت لوحدي بس المجلس خاص مع الشيخ، او اخبرنا اذا واحد قرأ والشيخ بيسمع ويقول نعم نعم يجيد هذا الكلام، او اخبرني لو انا بقرأ على الشيخ كنت نسختي ورحت اقرأ على الشيخ فيقرني الشيخ على هذا. فلما حفظ الامام الشافعي طبعا الموطأ قصه معروفه وذهب الامام مالك فقال له حفظت الموطأ اقراه عليه، قال ائت الى احد يقرا لك، قال او تسمع قراءتي، كان عمره 25 سنه، فقال اسمع قراءتك. فانبهر انه تلا عليه الموطأ شفظا، قال يا غلام في كم حفظت؟ قال في 40 يوم، قال كتاب وضعته في 40 عاما تحفظه في 40 يوما، ارجو ان تقراه يعني انك انت تحتاج فقه منك يعني. فوضع كتاب الموطأ فاسند منه 600 حديث وارسل منه حديث مرسله 253 والموقوف منه على الصحابه من اقوال الصحابه 613 ومن قول التابعين 285 تختلف هذه الارقام من واحد اخرى. هذه ارقام موطأ الامام مالك من روايه يحيى ابن يحيى شيخ البخاري ومسلم. يحيى ابن يحيى الاندلسي هو اشهر من روى موطأ الامام مالك وجعله ياخذ مكانه عظيمه بين الناس. فظل كتاب الامام مالك بهذه التقسيمات يتداول بين الناس الى ان جاء كل عصر كان كل واحد يفكر احنا ليه الاسلام يا جماعه تخلف؟ لان كل واحد فينا دلوقتي لو سال نفسه انت واقف على فقر تاريخ دور في الاسلام هيجد نفسه ان هو يعني حتى ما بيلعبش دور كومبارس وانه متفرج. عارفين كده بنتفرج على التلفزيون هل انت ليه دخل في اللي بيحصل جوه التلفزيون؟ احنا بالنسبه لنا الاسلام بنتفرج عليه، الشيخ بيقول والشيخ راح والشيخ دي بتتفرج على التلفزيون، ليس لك دور في الاسلام الا من رحم ربي. انما الجيل الاول لا، كان كل واحد ياتي يضع لبنه في البناء. فالجيل الاول اللي جمعوا هذه الكتب المصنفات زي الامام مالك والبخاري ومسلم كل واحد تجده قام بدور. الامام مالك زي ما قلنا جمع اقوال الصحابه والتابعين وجمع موقفات وجمع بلاغات. اللي جم بعد منه بقى اصحاب الكتب السته ما عملوش كده، فصلوا كلام الصحابه والتابعين ده مش حديث الرسول عليه الصلاه والسلام. فهذه اول ميزه عملناها. ومنهم من تشدد في ان لا يروي الا الروايه الصحيحه، ومنهم من رخص في الضعيف ليبين بعض الاشياء التي كما سنبين سبب روايه الحديث الضعيف. فجاء من بعدهم بقى في العصر الجيل القرن الرابع اللي هو بقى فيه ابن عبد البر واللي كان فيه ابن حزم الاندلسي، ما كانوا يروون كتاب الامام مالك وصحيح البخاري زينا كده مع نسخه الكتاب، لا ده كان ياتي واحد يروي صحيح البخاري عليهم فلو اسناد بصحيح البخاري فيكون ابن حزم اسناد او اسنادين بصحيح البخاري. وهذه من معاصي المملكه العربيه السعوديه انها ظلت على هذا الامر. يعني الشيخ ابن باز عليه رحمه الله كان يجلس او الشيخ ابن عثيمين يشرح مثلا كتاب فتح البلد ولا يزال الامر موجود الى الان، فيقرأ فيصحح بعض الاشياء او ابن كثير. ولذلك جلس مره الشيخ، وهذه قصه معروفه في الطائف، فاختلف في كلمه يعني ظن انها فيها خطا مطبعي، قال في حد عنده طبعه ثانيه؟ قال له يا شيخ واحد جاب طبعات لنا كلنا. فعلم ان هم كسلوا، طلبه كسلوا حتى ما راحش المكتبه، لو راحوا كانت تنوعت الطبعات وكنا عرفنا الخطا. راح الشيخ واخد بعضه وساب الدرس ومشي، ما اعطاهم درس الخطا دي خالص، وصفت الطالب. لان طلبه كسالة، لكن لما يكون في تنوع في القراءات فقد هنا تسقط كلمه تكون موجوده في الطبعه الثانيه، قد تختلف الطبعات او الكلمه تكون فيها يعني عدم اظهار او شيء من هذا القبيل. فكان كل واحد ياتي بجيل يقدم له. وارسخ المذهب المالكي في الاندلس حتى اصبح الاندلس ليس فيها احد غير مالكي النبي. لذلك هذه كانت مشكله ابن حزم انه قام ولم يكن على المذهبيه، فحاربوه وطردوه من البلد وسجنوه واعتقلوه. وكذلك ابن رشد لما قام وخالف بعض المذاهب. فقام ابن عبد البر، وهذا ابن عبد البر توفي في سنه 463 و400 للهجره، وراح عامل موطا الامام مالك وقسمه قسمين، عمل موطا الامام مالك شرحه، وكان عمل كتاب اسمه التمهيد لشرح موطا الامام مالك جعله لشرح الاحاديث فقط، وعمل كتاب اسمه الاستذكار في بلاغات الامام مالك واقوال الصحابه والتابعين يجيب لها احاديث دليل. فاذا كانت بلاغات مالك يجيب لها الاسانيد التي تثبت هذه الاحاديث، فاسند كل هذه الاحاديث. فوضع شروح للموطأ وقسمه الى قسمين، قسم الاحاديث المسنده وغير المسنده، وقام باسناد الاحاديث الغير المسنده فاسندها جميعا الا اربعه احاديث. ما عرفش يسندها. ما قدرش، وحط هذا المنهج مين اتبعه بعد كده؟ ارجو كل واحد يسكر دوار الله يكرمه. مين اللي اتبع المنهج ده بعد كده؟ ابن حجر. عمل كتاب اسمه تغليق التعليق. جاب على احاديث البخاري المعلقات اللي زي بلاغات الامام مالك، وجاب لها اسانيد حتى يعني تبقى الاحاديث متصله بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول اثبت الاحاديث كلها الا اربعه احاديث. حديث اني لا انسى ولكن انسى لاسيب. الرسول صلى الله عليه وسلم في مره قال انا لا انسى ولكن انسى لاسيب. فيعني ينسيني ربي حتى اسيب. طبعا هذا الحديث مخالف، انما انا بشر انسى كما ينسى البشر، فاذا نسيت فذكروني، وهذا اقوى من هذا. فهو لما لم يجد له استاذ قال هذا من الحديث الايه الغير مقبول. وابن رسول الله قال ارى اعمار الناس، قال ان رسول الله راى اعمال الناس وان ما شاء الله من ذلك، فكانه تقاصر اعمار امته ان لا يبلغ من العمل مثل الذي بلغ غيرهم من طول العمر، فاعطاه الله ليله القدر خير من الف شهر. ايضا يجد له اسناد ابن عبد البر. والثالث قول معاذ اخر ما اوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضعت رجلي في الغرس، ان قال حسن خلقك للناس. ايضا هذا لم يجد ابن عبد البر له اسناد. والرابع اذا انشات بحريه ثم تشامت فتلك عين غديقه، يعني بيقول على المطره لو جت بحريه يعني من اتجاه البحري وبعدين جت اصبح من اتجاه الشام فهتنطر. الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمهم ازاي ينظروا. هذه الاحاديث الاربعه مات ابن عبد البر دون ان يستطيع ان يشددها، الى ان جاء السيوطي في القرن التاسع للهجره. السيوطي كان بعد ابن حجر العسقلاني وبعد ايضا يعني ما كان في ملازم السخاوي، فقام واسند هذه الاربعه احاديث وقال الصواب اطلاقا من الموطأ صحيح ولا يستثنى منه شيء، وما منه مرسى في الموطأ الا وله عوابط. وصنف الامام السيوطي كتاب في شرح موطأ الامام مالك سماه تنوير الحوالك شرح مالك، ثم عقب عليه بكتاب اورد فيه كل الرجال الذين احتجوا من مالك الموطأ اسعاف المبطئ برجال الموطأ. عمل ترجمة لكل رواة الموطأ وأسميعهم ثقات ليس منهم راوي واحد ضعيف. فإذا الموطأ لمن مالك كتاب صحيح معتمد، لولا أنه وضع فيه كلام التابعين وكلام الصحابة لكان قدم مع الصحيحين، احتوى معظم أحاديث موطأ لمن مالك، فأصبح كتاب لمن مالك أقصر وأقل لأنه كما قلنا عدد 600 نظر لأن الصحيحين احتوى معظم أحاديث موطأ الإمام مالك من الصحيحين في بلغ آلاف ومن السنة بلغت آلاف، فالعلماء بجلوه ولكن أصبح هذه الأحاديث منتشرة في كتب السنة الأخرى، فاستعضنا عنها عن موطأ الإمام مالك. ثم جاء في عصر مالك ومن بعده كتب جعل المسانيد مرتبة على الصحابة ولا دخل لهم بالمتن، ليحفظوا الاحاديث بطرق محفوظه، يعني يحفظوا الاحاديث بطرق محفوظه لكل كل حديث صحابي ولكل صحابي دخل لهم في المتن. وهذا جعل الجيل الاول يستفاد من هذه الكتب، اما نحن فلا نستفاد. يعني من الامور الصعبه جدا انك تفتح حديث فتجد الحديث الاول يتكلم عن الصلاه والثاني عن الجهاد ثم تجد في ثالث عن الصيام مسند صحابي اخر، ثم تجد الحديث مكرر، فلو جمعهم مع بعضه في مسند صحابي البعض لاستفدنا من لفظ زياده في المساله. يعني مثلا من الاشياء التي يخطئ فيها بعض الناس ان ويستشهد فيها الاباء كالنبي صلى الله عليه وسلم قادرا، حديث ان ابي النبي صلى الله عليه وسلم مالي او اراد ان يجتاح مالي صلى الله عليه وسلم، فقال انت ومالك ملك ابيك. لما جاء رجل فمعنى كده الاب يخرج ان هو عايز مال ابنه ويضيع ابنه. كثير اشتكي ان مثل الناس يعني حصلت مشاكل يبعث لابوه مثلا فلوس فيروح كاتب الحاجه باسمه هو يقول انت ومالك ملك ابيك. فجاء ابن شبان ووضع عنوان قال من لم يحكم صناعه هذا الفن او هذا العلم فظن ان الامر على اطلاقه، وليس الامر كذلك. ولو كان للأنبي لو حدد، يعني لو كان أنت وملك ملك أبيك تبيدي الأب السدس ليه في وجود الإبن؟ يديه السدس ليه؟ إذن لا، الأب لا يفتح المال. فلما تجمع بقى طرق الحديث تجد أن هناك طريق يقول إذا أنت كل من أموال أبنائكم إذا احتجتم، إذا انضبطها بالحاجة، إذا تبذير أبي أنا لا أقبله، لكن أبي مريض، ابي محتاج، ابي محتاج نفقه انفق عليه، لكن ابي محتاج مثلا يجيب سياره فيها وانا مش لاقي اكل انا وعيالي، لا اعطيه بهذه الطريقه. فاذا ضبط المساله ايه؟ هو جمع طرق الحديث، فقد يبهم اللفظ هنا فيبين اللفظ في موضع اخر. فهذه لم تفدنا كتب الاسانيد هذا الامر، لكن افادتنا حفظ طرق الاحاديث، افادتنا حفظ طرق الاحاديث. ووضعوا كتب المسانيد على الصحابه طيب ازاي عرفوا ان هذا صحابي؟ فبقوا يثبتوا الاول ان ده صحابي من خلال السند. فقبلنا بالصحابي، قبلنا بالصحابي يشير انه صحابي واعتبر الصحابي ده حديث. فان صح السند الى الحديث كان الحديث ايه، وان صح السند الى الصحابي كان الصحابي صحابي. ولذلك الحديث المتواتر لا يسأل عن رجاله. المتواتر بالذات يعني ايه متواتر؟ يعني روى جماعه عن جماعه عن جماعه يستحيل تواطؤهم على الكذب. فمثلا في واحد يشك ان ابو بكر الصحابي، جلنا بالايه؟ بالتواتر. الروايات عن ابو بكر الصحابي بالتواتر كالحديث بالضبط. الروايات عن عمر يعني ايه التواتر؟ هل انت لما واحد قال لك ان في بلد اسمها امريكا، وقرات في الكتب وسمعت في الصحف وفي المذاع وشاهدت في التلفاز ورايت في الصحف ان في دوله اسمها امريكا، ان في قاره اسمها امريكا، هل انت سالت الراجل قال لك انت صادق ولا لا؟ احسن ما تكون في بلد فيها امريكا وتضحك عليا. كثره الروايات الذين جاءوا رووك هذه الروايه لا تجعلك تبحث عن صدقهم وكذبهم. ليه؟ لانه جاءك بحد التواتر. فقامت كتب المسانيد تجمع احاديث الصحابه كل على حده. ولذلك جاء رجل الى رجل من الذين يجمعون السنه فقال له اسالك عن حديث لابي بكر الصديق. فقال يا فلان ائتني بالمجلد 30 لابي بكر الصديق. فالرجل تبسم وقال له لم يروي ابا بكر 30 حديثا حتى يقول له 30 مجلدا، تجيب مجلد الدنيا ايه؟ فقال والله كل حديث ليس لي فيه 10 طرق فانا فيه يتيم. هنا نفهم نقطه مهمه، ان قد يروي ابو بكر الصديق 30 حديث، لكن يروي عن ابو بكر ال 30 حديث دول 300 واحد. العلماء يسمون كم حديث؟ 300. لان كل طريق افريقنا بقى كتب المسانيد هذه المساله. يا جماعه طبعا العلم قد يكون يعني صعب شويه، لكن والله احنا بنحاول نفهمه بس القصه، علشان هو ده العصر اللي جاءت فيه تفتيت السنه بامور عقليه. فلما يكونش فاهم القصه جت ازاي قد يضحك عليه، قد يضحك عليه ولا يفهم ايه الموضوع دي منين. افادتنا كتب المسانيد انها حفظت كل حديث عن صحابي وحفظت طرق الصحابه. يعني بالتالي لما تبص تلاقي مثلا في مسند الامام احمد يقول احاديث عمر بن الخطاب، يقول لك مثلا جمع اللي روى عن عمر بن الخطاب مثلا يعني سعيد بن المسيب على سبيل المثال، مع ان سعيد لم يروي عن عمر، لكن مثلا نضربه على سبيل المثال، او عبد الله بن عمر، يجمع لك تحت عبد الله بن عمر كل احاديث عبد الله بن عمر رواها عن عمر، ملوش دعوه بالنسب، وبيعرفك الاحاديث اللي رواها عن عمر، ثم يجيب لك اللي رواها عن ابن عمر نافع، فيبقى نافع عن ابن عمر عن عمر، او سالم عن ابن عمر عن عمر، فانت تبقى ورا بعضها الاحاديث هتلاقي السند ماشي هو هو، يعني ما يجيب لك سالم مره وبعدين يجيب لك نافع لنفس الحديث، لا. يجيب لك الاول سالم احاديثه كلها وبعدين يجيب لك نافع، فقد يتكرر الحديث في موضع اخر، لكن ما يهمون الحديث، يهمون انك تتعلم تحفظ الاسانيد. ولذلك حطوا حاجه اسمها سلاسل الذهب، اللي هو كل راوي الراوي عنه افضل الذين رووا عن هذا الراوي، يتعلمها العلماء. تجدوا ان في له 6-7 اسئله، هشام مالك الامام احمد مثلا في المسند، فبقت الامر ميسر على من جمع المسانيد انه حفظ للامه اسانيد الصحابه. مش مهم المتن دلوقتي، اسانيد الصحابه. ثم بعد ذلك ننظر الى المتن. طيب مين هو الصحابي بقى؟ احنا بعد هنعرف مين هو الصحابي. العلماء لخبطوا كتير في المسألة دي، حتى من العصر الحديث هذا كتير من الناس لخبطوا في تعريف الصحابة. وأفضل من عرف الصحابة هو الإمام البخاري. قال كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات وهو مسلم فهو صحابة. كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به دون تحديد لمدة، يكون رأى لحظة، إن شاء الله يكون قبل في الحج، يشوف الرسول كلام في الحج. ولذلك يغلق علينا هذا، يغلق على الصوفية والذين يزعمون انهم يرون النبي في اليقظة، يقول له اذا كنت هتقرأ النبي في اليقظة يبقى انت ايه؟ صحابي. هل هو لما رأى، هل هو بيعتبر اللي رأى صحابي؟ يقبل الجرح والتعديل والتعديل ثلاث ارباع صحابي، هل ثبت انت ذكرته الكذب؟ قصة كعب تخلف كعب بن مالك ولما دخل على صورة قال فتذكرت الكذب، لأن كذب الصحابة على النبي كفر. لانه الكافر الذي اراد ان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكم جلستم عند الكعبه انت وفلان وقلت ان عندي دين كذا وعندي اولاد كذا وحكى له القصه قال له والله ما كان في حد غيرنا فشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصحابي هو كل من راى النبي صلى الله عليه وسلم وامن به ومات على ذلك حتى اختلف العلماء في الذين ارتدوا ثم عادوا هل منهم من كان راى الرسول عليه السلام ولا لا او ايش حكمه فقالوا كل هؤلاء الناس يردوا الى الاصل لان هذا كانت شبهه لان برضو بعض الناس لا تعرف ان المرتدين كانوا اقسام في ناس ما كانوش مرتدين انما منعوا الزكاه اولا لان الله عز وجل خذ من اموالهم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فمين غير الرسول صلى الله عليه وسلم ينفع يصلي على هؤلاء الناس وخذ تفيد لنا من اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فهم خاطئ فكان فهم ابو بكر الصديق هو الفهم الصحيح فقاموا ووضعوا كتب المساجد كما هي كتب المساجد مش دي معنى الوقت مش معنى الوقت طيب خلاص احنا نقف عند اشهر المساجد ونعلق على كتب المساجد في المره القادمه على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.